ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرا خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما ترى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم مستقر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية والزيتون والرمان مشتبها وغير انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي والزيتون إذا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض سبحانه تعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار خالق كل شيء فاعبده وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وهكذا أخذت الإيمان والإسلام أشنا سويا في رحاب آيات الله البينات. تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة. يطلب تلفونيا 22-75-82-80. الإذاعة الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. الإنارة الحديثة محطة ديزل الكبرى لأحدى شركات الإنارة العالمية لصاحبها الحاج شيح تأمام بمدينة السنبلاوي نظرة المهندس إبراهيم إمام. الفراشة الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الحاج وهبة محمود حسين بالبشنيج. قتل الإيمان والإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.